بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع إله مع قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام الحمد

تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ادارك علمهم في الآخرة أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين في السماوات ولو بالغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم نعمون بل هم قال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا قبل إن هذا

يَشْفَعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ. أَلَمْ يَرَوْا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوا داخرين. وكلنا توب داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكلنا توب داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله